السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في آخر مبحث من مباحث الأمر، قال: ذو الكفاية، أي فرض الكفاية، فذو بمعنى صاحب. قال رحمه الله: ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. هذا تعريف فرض الكفاية، وهو ما طلب الشارع فعله بالنظر إلى الفعل وتحصيله، لا بالنظر إلى الفاعل. فقصد الشرع فيه متعلق بالفعل غير متعلق بالفاعل. وهذا تقسيم ثالث للواجب، فقد تقدم أن الواجب يقسم باعتبار الوقت، فمنه واجب موسع، منه واجب مضيق، ومنه الواجب المسمى بالمعيار. ويقسم تقسيما آخر باعتبار المأمور به، وربما أطلق بعض أهل العلم أنه تقسيم باعتبار ذات الواجب، فمنه واجب معين، ومنه واجب مبهم مخير بين أشياء. ويقسم تقسيما ثالثا باعتبار الفاعل، فمنه فرض عين، ومنه فرض كفاية. والكلام ها هنا عن هذا النوع المسمى بفرض الكفاية، فهو ما طلب الشارع تحصيله بالنظر إلى الفعل لا بالنظر إلى الفاعل. ومفهوم هذا أن ما تعلق قصد الشارع فيه بالفاعل نفسه، فطلب الشرع من كل أحد أن يقوم بالفعل وأن يمتثله وأن يحصله، فهذا هو فرض العين. والموجب للتفريق هو مصلحة كل من الفعلين، والغرض من كل من النوعين. فإذا كان غرض الشرع أو إذا كانت مصلحة الفعل هي المقصودة، فهذا هو فرض العين. أما إذا كان المقصود ما يحصل للفاعل من مباشرة الفعل، فهذا هو فرض العين. قال الناظم رحمه الله: وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني. الأستاذ ها هنا هو أبو إسحاق الإسفرايني، فإنه إذا أطلق الأستاذ فهو المقصود. والجويني المقصود به ها هنا إمام الحرمين صاحب البرهان ووالده أبو محمد، فإن الجويني إذا أطلق فالغالب أن المقصود الإبن المسمى بإمام الحرمين أو الملقب بإمام الحرمين، لكن والده كذلك يسمى الجويني. وإذا أريد الوالد فإنهم يقيدونه فيقولون قال الجويني الأكبر أو الوالد أو أبو محمد الجويني، وإذا أطلق في المراد الثاني. فمراد الناظم هنا ما يشمل الاثنين، كما سبق معنا أنه استعمل السبكية وقصده الوالد والولد، الوالد تقي الدين والولد تاج الدين. فذكرها هنا أن هؤلاء الثلاثة الأستاذ الإسفرايني والجويني أبو محمد ولده إمام الحرمين يفضلون فرض الكفاية على فرض العين، لهذا قال: وهو أي فرض الكفاية مفضل على ذي العين، أي مفضل على الفرض العيني. ففرض الكفاية عندهم أفضل من فرض العين. وسبب هذا التفضيل أن القائم بفرض الكفاية يسقط الإثم عن نفسه وعن عموم المسلمين، بخلاف القائم بفرض العين، فإنه لا يسقط الفرض ولا يسقط الإثم إلا عن نفسه فقط. فمن هذا الناحية قالوا إنه مفضل عليه. وشار الناظم عليه رحمة الله إلى تضعيف هذا القول تبعا لابن السبكي بقوله في زعمه، فاستعمل لفظ الزعم ها هنا إشارة إلى تضعيف هذا القول. وجه تضعيفه أن عناية الشرع بفرض العين أشد وأكثر من عنايته بفرض الكفاية، ولما كانت مصلحة فرض العين أولى وأهم وفي نظر الشرع أعلى ألزم به جميع المكلفين، بخلاف العناية بفرض الكفاية فإنه اكتفى بحصول المصلحة ممن تقع به الكفاية ولم يلزم به عامة المكلفين. فهذا دليل على أن شدة عناية الشارع بفرض العين أكثر من عنايته بفرض الكفاية، وهذه العناية تستلزم التفضيل. ولذلك كان الجماهير من العلماء على أن فرض العين أفضل، والمقصود جنس فرض العين أفضل من جنس فرض الكفاية، لا نعني أن كل فرض عين هو أفضل من كل فرض كفاية، بل جنس فرض العين أفضل من جنس فرض الكفاية، ولهذا تعين هذا ولم يتعين الآخر. والزركشي عليه رحمة الله في البحر المحيط غلط من نسب إلى الثلاثة المذكورين هذا المذهب، وهو تفضيل فرض الكفاية على فرض العين. يقول إن الأستاذ أبا إسحاق وأبا محمد الجويني ووالده إمام الحرمين لم يقولوا إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، بل قالوا إن فرض الكفاية أولى من فرض العين، وجهة الأولوية هي أنه يسقط التأثيم عن الجميع والآخر إنما يسقط الإثم عن نفسه فقط. قال الجويني وللقائم به مزية، يعني فرض الكفاية وللقائم به مزية ولا يلزم من المزية الأفضلية. فهذا منه نص على أنه أراد أن فرض الكفاية يتميز من هذه الجهة عن فرض العين، لكن فرض العين يتميز من جهة أخرى كذلك، وجهة تميزه هو شدة عناية الشرع بتحصيل مصلحته حتى جعلها مرتبطة بعين كل مكلف. فهذا له أفضلية، له مزية، وهذا له مزية، لكن الأفضلية تكون بحسب ما في هذا وهذا من المزايا. ولا شك أن المزية الموجودة في فرض العين تجعل أولى بالأفضلية من المزية الموجودة في فرض الكفاية. فرض الكفاية له مزية على فرض العين، لكن هذه المزية لا تقتضي الأفضلية، والسبب أنها في كونها لا تقتضي الأفضلية أن المزية الموجودة في فرض العين أعظم وأولى باستحقاق الأفضلية من المزية الموجودة في فرض الكفاية. فلهذا يناقش في نسبة هذه الأقوال إلى نسبة هذا القول إلى القائلين به، وحري بهم أن يكون مقصودهم ما ذكره الزركشي رحمه الله لا ما حكاه الناظم ومن سبقه في هذه المسألة. ثم قال مزه من العين بأن قد حضل تكرير مصلحته إن فعل. مزه أي فرض الكفاية، ميزه عن فرض العين بكذا وكذا، فهذا ضابط للتفريق بين فرض الكفاية وفرض العين. وهذا الضابط قد ذكره القرافي عليه رحمة الله في الفروق، وعقد له فرقا مختصا، فرق في التمييز بين فرض العين وفرض الكفاية، وعنه أخذه الناس. وحاصل هذا الفرق أن ما تتكرر مصلحته بتكرره هذا فرض العين، وما لا تتكرر مصلحته بتكرره هذا هو فرض الكفاية. فيقول مثلا رجل أشرف على الغرق، فدخل رجل أو أكثر فأنقذاه أو فأنقذوه من الغرق، فالمصلحة ها هنا هي إنقاذه من الغرق وقد حصلت. فلو أن رجلا بعد أن أنقذ هذا الرجل من الغرق دخل إلى البحر أو دخل إلى الماء فلا فائدة من دخوله ولن يتحقق بها غرض، لأن المصلحة لن تتكرر. وهكذا لو أن قوما حضروا رجلا فجهزوه ودفنوه، فيأتي بعد ذلك رجل آخر ماذا سيفعل؟ يجد المصلحة قد تحصلت فلا سبيل له إلى تحصيلها مرة أخرى، فهذا فرض الكفاية. أما فرض العين فمصلحته تتكرر، فأن ترى الصلاة شريعة لذكر الله عز وجل والخشوع له ودعائه والخضوع له وهذه تتكرر دائما، كل ما يفعل الإنسان هذا الفعل تتكرر تلك المصلحة وتحصل مرة بعد مرة. هذا الضابط الذي ذكره القرافي رحمه الله، والحقيقة أنه ضابط مضطرد لكنه غير منعكس. مضطرد أي مستمر في الثبوت، فأنت كل ما وجدت فعلا لا تتكرر مصلحته بتكرره وهو واجب على الناس فهذا فرض كفاية وليس فرض عين. ومن هذا ما سيأتي ذكره من سائر فروض الكفاية التي تتعلق بها مصالح الناس. إذا كفي الناس تلك المصلحة فإنه لا حاجة إلى تكررها. لكن لا ينعكس هذا الضابط، بمعنى ليس كل ما تتكرر مصلحته هو فرض عين، وليس كل فرض كفاية لا تتكرر مصلحته، بل توجد بعض الأفعال تتكرر مصلحتها ومع ذلك هي فروض كفاية وليست فروض أعين. لذلك أمثلة منها مثلا طلب العلم الكفائي، فإن العلم كما سيأتي منه كفائي ومنه عيني. الكفائي منه لو فرض أنه قام به من يكفي في بلد من البلدان وحصلت الكفاية بهم مفتين وقضاة، فإنه لو بقي بعد ذلك جماعة من الناس يشتغلون بطلب العلم فإن هذه المصلحة تتكرر وتكون مطلوبة ومرغبا فيها، ويقع فعلهم على الصحيح من قولي العلماء فرضا لا نفلا، وبمعنى أنهم يثابون عليه ثواب فرض الكفاية ولا يقع فعله نفلا فقط. مثال آخر، لو مثلا حصلت الكفاية في جهاد الطلب وجاء آخرون وشرعوا معهم في جهاد المشركين مع حصول الكفاية ومع حصول الغرض فإنهم يطلبون ويثابون، وكذلك صلاة الجنازة هي فرض كفاية، فلو أن رجلا جاء بعد أن دفنت الجنازة وصلي عليه فإنه يشرع له أن يصلي عليه مرة ثانية ولو كان قد دفن، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمرأة التي كانت تقوم المسجد، صلى عليها صلى الله عليه وسلم وصف أصحابه من ورائه فصلوا بصلاته وقد دفنت. هذه مصلحة تتكرر لأنها دعاء وشفاعة للميت، والدعاء والشفاعة للميت المطلوب منها المقصود منها الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، فلو فعلت مرة ثانية بعد أن فعلت مرة أولى في حق من لم يصلي فإنه شيء مشروع ويقع فرضا ولا يقع نفلا. فإذا هذا الضابط مضطرد غير منعكس. وقد أشار البعلي بن اللحام صاحب القواعد والفوائد الأصولية إلى انتقاد هذا الضابط الذي ذكره القرافي، لكنه لم يفصل وجه انتقاده وهو هذا الذي ذكر. قال الناظم عليه رحمة الله بعد ذلك: وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر وفعل من به يقوم مسقط. وهو على الجميع أي وفرض الكفاية متوجه على الجميع، يعني على جميع المكلفين، عند الأكثر أي عند جمهور العلماء، خلافا لبعضهم كما سيأتي ذكر الأقوال المخالفة. سبب كونه متوجها عند الجمهور لأكثر المكلفين هو إثمهم بالترك والتعذر، أي وتعذر خطاب البعض. فالجمهور عللوا كون خطاب الكفاية متعلقا بجميع المكلفين بشيئين: الشيء الأول إثم الجميع بالترك، فإنهم لو تركوه لأثم الجميع، وهذا يدل على أن الخطاب متعلق بهم جميعا، وإلا لو كان متعلقا بالبعض كيف يأثم الجميع؟ فاتفاقنا وإياهم على أنه إن لم يفعل الفرض أثم الجميع، هذا دليل على أنه تعلق بالجميع، لأن الإنسان لا يأثم إلا على تفريطه فيما ألزم به في هذا الباب، يعني في باب الواجبات لا يأثم إلا على تفريطه فيما ألزم به. فما دام أنه آثم وتسلمون أنه آثم فيقتضي هذا التسليم أنه مخاطب. الوجه الثاني مما يدل على أن الخطاب معلق بالجميع هو تعذر خطاب البعض، لأن هذا البعض الذي تزعمون أن الخطاب تعلق به، إما أن يكون معينا وإما أن يكون غير معين. إذا كان معينا فما الذي أوجب تعيين هؤلاء دون هؤلاء؟ لا موجب، هذا يقتضي الترجيح بغير مرجح وهو ممتنع، لأنه لا يعقل أن يكون هذا المصلحة مطلوب من الجميع تحصيلها ثم يعين هؤلاء دون هؤلاء بغير شيء يقتضي تعيين هؤلاء على الآخرين، والكل حاضر والكل قادر. فلهذا إذا كان معينا فتعيينه يستلزم الترجيح بغير مرجح، وإذا كان غير معين، إذا كان هذا البعض غير معين فهذا يستلزم أن الخطاب قد تعلق بمجهول، وهذا كذلك لا يصح. فلهذا يتعذر أن يكون الخطاب متعلقا بالبعض لهذين الوجهين المذكورين. لكن كونه متعلقا بالجميع يصير من هذا الوجه مثل الواجب العيني. إذن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الواجب العيني المتعلق بجميع الأعيان المكلفين وبين الواجب الكفائي إذا قلتم إنه متعلق بالجميع؟ أفاد الناظم رحمه الله الفرق بقوله وفعل من به يقوم مسقط، وهذا هو وجه الفرق. إذن الفرض الواجب الكفائي في الحال الأول وهو حال تعلق الخطاب بالمكلفين هو مثل الواجب العيني متعلق بالجميع، لكن يفارقه في الحال الثاني وهو أنه الواجب العيني لا يسقط عن المكلف إلا بامتثاله ما دام قادرا عليه، أما الواجب الكفائي فإنه يسقط بفعل البعض ممن تحصل بهم الكفاية. فإذا قام بفرض الكفاية من يحصل به الغرض الذي قصده صاحب الشرع سقط الإثم عن الباقيين. وتقول سقط الإثم عن الباقين ولا تقول سقط الفرض عن الباقين، وإن كان هذه العبارة وقعت في كلام بعض العلماء، يقول إذا قام به من يكفي سقط الفرض، والأدق أن تقول إذا قام به من يكفي سقط الفرض، أن تقول إذا قام به من يكفي سقط التأثيم، سقط الإثم عن الباقين ولم يسقط الفرض من أصله. لأنه تقدم أن من فروض الكفاية ما يفعل مرة بعد مرة، يصلي المسلمون الأولون على الجنازة ومع ذلك يبقى الخطاب موجود، فلذلك يمتثله من بعدهم ممن لم يصلي على الجنازة ويقع فعلهم فرضا. ولو قلنا سقط الفرض لكان فعل الأولين لا محل له، لكن لم يسقط الفرض وإنما سقط التأثيم، وربما يبقى الطلب على بعض الوجوه، يبقى على سبيل الاستكثار، كما يسقط الطلب في طلب العلم الكفائي وفي الجهاد يسقط التأثيم عن الباقين بفعل الكفاية، ومع ذلك يمكن أن يفعله آخرون فيقع فعلهم فرضا. فلهذا الذي يسقط هو التأثيم لا الطلب ولا الفرض من حيث الأصل. لكن هنا مسألة مهمة ينبغي الوقوف عندها، وهي أن قولنا إن الخطاب في واجب الكفاية يتعلق بجميع المكلفين، ما المقصود بجميع المكلفين هنا؟ هل هم جميع المسلمين بإطلاق، أو هو جميع القادرين على الواجب ممن علم به وقدر عليه؟ الإطلاق الموجود في كلام كثير من أهل العلم وأهل الأصول قد يفهم منه الأول وهو أنه جميع الناس، لكن الصواب أن المقصود به الثاني، وهو أن الخطاب متعلق بجميع المكلفين ممن حضر وقدر، ولك أن تقول ممن هو مؤهل للإلزام بذلك الفرض، وهذا هو الذي يوجد في عبارات الشافعي عليه رحمة الله. الشافعي من أول إن لم يكن أول من سبق إلى تقرير فرض الكفاية وبيان الفرق بينه وبين الواجب العيني بنوع من البسط، هو أصله موجود في كلام من تقدم، لكن الشافعي رحمه الله في كتاب رسالة بسط فيه الكلام ونوع فيه التحرير والتمثيل. فحيثما ذكر معنى من هذه المعاني المتعلقة بفرض الكفاية إلا ويقيده بالأهلية في ذلك، فأن تجده مثلا لما ذكر الواجب الكفائي المتعلق بتعلم علوم الشرعية الكفائية التي يحصل بها الإنسان درجة الاجتهاد. قال: هذه درجة من العلم ليس تبلغها العام ولم يكلفها كل الخاصة، ومن احتمل، هذا موضع الشاهد، ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كافة أن يعطلوها. لا يسعهم، أي لا يسع الخاصة، فهو خطاب معلق متعلق بأفراد من الناس، ممن له أهلية التعلم وممن له أهلية تحصيل العلم الشرعي. لهذا قال مالك رحمه الله عبارة قريبة من هذه: من كان موضعا للإمامة، قال عليه رحمة الله، فلا يسعه أن يترك طلب العلم، فهو متعلق بمن له أهلية تحصيل العلم الشرعي، ولا يجب على غيرهم ممن لا قدرة له على تحصيل العلم الشرعي. وهكذا في الجهاد، من لم يكن مطيقا قادرا على الجهاد فلا يلزمه ولا يتعلق به الخطاب، وإن لم يقم ليقم بذلك القادرون فلا إثم عليه. قال الشافعي رحمه الله بعد أن ذكر آية الجهاد مقررا وجه كونها على الكفاية، قال: فاحتملت الآية أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق له، لا يسع أحدا منهم التخلف عنه. لم يقل على كل مكلف، قال على كل مطيق له. وذكر نظيرها كذلك في صلاة الجنازة، قال: الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها، ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها. فقيد الوجوب بمن في الحضرة ممن علم وقدر. وقد اعتنى الشاطبي عليه رحمة الله بتقرير هذه المسألة في الموافقة أحسن تقرير، وهو أن الخطاب في التكليف الكفائي يتعلق بالمؤهلين لا بعموم المكلفين. نعم، لو أن بعض المكلفين لا يكون قادرا على مباشرة الفعل بنفسه، لكن يكون قادرا على الإعانة عليه أو على إقامة غيره أو على إعانة غيره بالقيام به، ولم تحصل الكفاية، فإنه يلزمه ذلك. ولو لم يقم بما يقدر عليه من إعانة القادرين لأثم إن لم تحصل الكفاية. وهذا يرجع إلى القدرة، فإنه ربما يكون قادرا على الامتثال، وربما يكون قادرا على الإعانة على الامتثال أو إقامة من يمتثل، فيلزمهم ذلك. فمثلا في طلب العلم الشرعي من الناس من يتأهل بنفسه لتعلم العلم فيلزمه ذلك، من الناس من لا أهلية له لتعلم العلم لكنه يستطيع أن يعين طلاب العلم، هذا إذا لم تحصل كفاية يجب عليه أن يساعد بذلك، بأن يعين من فيه الأهلية على التفرغ للعلم وعلى تحصيله وعلى الرحلة في طلبه أو اشتراء الكتب التي يستطيع بها تحصيل العلم وما إلى ذلك من أوجه الإعانة المشترطة في هذا الباب. فالحاصل أن الخطاب فيه متعلق بالمؤهلين لا بعموم المكلفين. ثم قال الناظم: وقيل بالبعض فقط يرتبط معينا أو مبهما أو فاعلا خلف عن المخالفين نقلا. هذا على ما تقدم، فإن مذهب الجمهور أن الخطاب يتعلق بجميع المكلفين، غير الجمهور يقولون إنه يتعلق بالبعض فقط. وقيل بالبعض فقط يرتبط، أي الخطاب في الواجب الكفائي، لكن على أي شيء يتعلق بهذا البعض؟ لهم في ذلك ثلاثة أقوال: أن يكون هذا البعض معينا، أو يكون مبهما، أو يكون الفاعل الذي يباشر الامتثال. فلهذا قال: معينا أو مبهما أو فاعلا، والثلاثة منتصبة، الأول منتصب على أنه حال، معينا أي بالبعض فقط يرتبط حال كونه معينا، يعني حال كون هذا البعض معينا، أو مبهما هذا معطوف على الحال، أو فاعلا معطوف على الحال. ثم قال: خلف عن المخالفين نقل، أي خلاف عن مخالفي الجمهور نقل، فخلف مبتدأ ونقل خبره. والحاصل أن المخالفين للجمهور في مسألة تعلق الخطاب بعموم المكلفين لهم ثلاثة أقوال: القول الأول أنه متعلق ببعض معين، ومعناه أنه معين في علم الله تبارك وتعالى، ثم يسقط الطلب بفعلهم هم أو بفعل غيرهم، إن قام به هذا البعض المعين في علم الله أسقط الإثم عن الجميع، وإن قام به آخر كذلك ولم يقم به هذا البعض المعين سقط الإثم. قال: هو مثل الدين الذي يكون على الإنسان، فإن أداه هو بنفسه سقط عنه، وإن أداه عنه غيره سقط عنه كذلك. القول الثاني المخالفين للجمهور في هذه المسألة أنه يتعلق بالبعض، وهذا البعض مبهم ليس معينا لا في علمنا ولا في علم الله جل وعلا، وينسب هذا القول إلى المعتزلة. والقول الثالث أنه يتعلق بالفاعل، يعني من باشر الفعل فذاك هو الذي وجب عليه امتثاله، وهذا مثل ما اختلف في الواجب الكفاية في الواجب المخير، هل الواجب معين في علم الله عز وجل أو هو ما يختاره المكلف أو ما يقع به الامتثال، وكذلك في الواجب الموسع، هل الوقت معين في علم الله عز وجل أو هو الأول أو هو الآخر أو هو معين أو هو ما يقع فيه الامتثال. والصواب في المسائل الثلاثة، يعني الواجب الكفائي والواجب العيني، يعني الواجب الكفائي والواجب المخير والواجب الموسع، أن الخطاب في الثلاثة متعلق بالقدر المشترك. ففي الواجب المخير الخطاب متعلق بالقدر المشترك بين هذه الثلاث أشياء والأربع أشياء المخير فيها، فهو واحد منها مشترك بين الجميع. في الثلاثة يوجد ذلك القدر المشترك المكلف به، أيما واحد منها حصل وأوقعه المكلف وقع به الامتثال. وكذلك في الواجب الموسع الخطاب متعلق بالقدر المشترك بين كل أجزاء الوقت. وفي الواجب الكفائي عندنا الخطاب متعلق بجماعة من الناس أو برجل منهم، لكن هذا الرجل غير معين، كل واحد من المكلفين يصلح أن يكون ذلك الواحد، فهو قدر مشترك في جميع المكلفين أو في جميع فرق المسلمين وجماعاتهم التي يمكن أن يحصل منها الامتثال. فالثلاثة تشترك في هذا المعنى، الإيجاب فيها على نسق واحد وهو تعلق الخطاب بالقدر المشترك. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكلي كعيد منحتم. هذه المسألة مسألة حسنة، وهي من زوائد كتاب الموافقات، الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، فإن الموافقات من أجل كتب الأصول، وله مزية عظيمة من هذه الجهة، إضافة إلى مزيته الأصلية التي هي كونه يقرر المسائل الأصولية عن طريق الاستقراء لا عن طريق الاستنباط من الفروع الفقهية أو عن طريق الأخذ بنصوص الإمام أو ما إلى ذلك، بل هو يقررها عن طريق استقراء النصوص والموارد في الشريعة عامة، وهذه مزية كبيرة. وله مزية أخرى، وهي أن أكثر مباحثه زوائد على كتب الأصول، أكثر مباحثه لم تبحث على ذلك الوجه في كتب الأصول. كان الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله يقول إن 98% من مسائل الموافقات لا توجد في كتب الأصول الأخرى، يعني هو معتن بزوائد المسائل، وهذه المسألة هي من زوائده على كتب الأصول، وهي أن الواجب وهي أن المندوب بالكل واجب بالجزء، فيفرق بين الأحكام الشرعية باعتبار الجزء وبين الأحكام الشرعية باعتبار الكل. والمقصود بالجزء والكل الجزء باعتبار الفعل والجزء باعتبار الفاعل، والكل باعتبار الفعل والكل باعتبار الفاعل. ذكر الناظم هاهنا رحمه الله واحدة من هذه الجهتين، وهي الواجب والمندوب باعتبار الكل في الفاعل، وسنضيف عليه إن شاء الله الواجب أو المندوب باعتبار الفعل. فهو يقول: ما كان بالجزئي مندوبا، أي ما كان مندوبا في حق الأفراد، فهو بالكلي أي في حق عموم المسلمين واجب منحتم. ومثل له بالعيد، قال كعيد، وهذه كعيد مشبه تشبيه ومشبه جملة اعتراضية، فهو بالكلي كعيد، كعيد هذه جملة اعتراضية، معنى أن شهود العيد مثلا على المذهب هو سنة مؤكدة وليس واجبا، لكن سنة مؤكدة في حق أفراد المكلفين، أما في حق عموم المكلفين فيجب عليهم أن يقيموا صلاة العيد، ولو لم يقيموها لأثموا جميعا، بل لو اجتمعوا على الامتناع منها لوجب على الإمام أن يقاتله، كما اتفق العلماء على أن من امتنع على أن أهل قرية لو اجتمعوا على ترك الصلوات في جماعة أو على ترك الأذان أو على ترك الزكاة أو غير ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون. فهذا كذلك يدل على أن هذه المندوبات بالجزء هي واجبة على الكل، يجب على المسلمين أن يفعلوها وأن يقيموها. وهذه الجزئية والكلية بهذا الجانب بهذا الاعتبار، وهي عموم المكلفين أو خصوص الممتثلين، هذه لا إشكال فيها. لكن الشاطبي رحمه الله ذكرها في صورة أخرى، وهي العموم والخصوص باعتبار الفعل بالنظر إلى المكلف الواحد، فإنه إن يفعلها في هذه اليوم أو في هذه المرة أو في هذه المناسبة فذلك مندوب له، مندوب في حقه، لكن يجب عليه في الجملة أن يكون محافظا على تلك الأفعال، بحيث لو تركها تركا كليا لأثم. وهذا في المندوبات المؤكدة، السنن المؤكدة، إذا واظب على تركها فإنه يأثم بذلك، لأنها مندوبة بشرط أن يكون النظر إلى الجزء، أما باعتبار الكل فلا يصلح أن يخلي نفسه منها مطلقا. فمثلا لو قلنا على تقرير الشاطبي رحمه الله على القول أن صلاة الجماعة سنة، لكن صلاة الجماعة سنة أو سنة مؤكدة بحسب الأفراد، في صلاة الظهر مثلا أو في صلاة المغرب، لكن أن يواظب على ترك الجماعة فإنه لا يجوز له ذلك، ولا يسعه أن يداوم على تركها. ومن هذا أن جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن من يترك الوتر ولا يصليه، قال: هذا رجل سوء لا تقبل له شهادة، رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. اختلف أصحابه في تخريج هذا الجواب، فمنهم من حمله على أنه يرى أن الوتر واجب، وهذا حمل ضعيف لأنه صرح أنها سنة، ومنهم من حمله على أنه لا تقبل شهادته لكن لا يستلزم ذلك تفسيقه أو تأثيمه أو دخوله النار أو ما إلى ذلك، وهذا كذلك مشكل. لكن المحققون من الحنابلة كما قال حافظ بن رجب رحمه الله، قال: المحققون من أصحابنا على أن المقصود به المداومة، من داوم على ترك الوتر فإنه يأثم، وهذا الذي قال فيه أحمد رحمه الله: رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، لأنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثر فيها الترغيب والحث والحظ، فالذي يداوم على تركه يدل على تهاونه وقلة مبالته بالشرع، فلذلك فإنه معذب. وهذا هو مذهب إسحاق رحمه الله في السنن، إسحاق بن راهوية الإمام صاحب أحمد وقرينه، حكى عنه الحافظ بن رجب رحمه الله أنه قال: لا يعذب أحد على ترك شيء من ترك النوافل. قال: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سننا غير الفرائض التي فرضها الله، قال: فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بالسنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الفطر والأضحى والوتر والأضحية وما أشبه ذلك، فإن تركها تهاونا بها فهو معذب إلا أن يرحمه الله. قال: وإني لأخشى في ركعتي الفجر والمغرب. فهذا كلام إسحاق، فيه أن هذه السنن المؤكدة الذي واظب على تركها فإنه معرض للتعذيب، نسأل الله العافية. وهذا يدل على إيجابها باعتبار المجموع. وفي هذا أبلغ الرد على من يتهاون في مثل هذه السنن اعتمادا على قول من قال إنها سنن مؤكدة وليست بواجبات. نقول له: حتى عند الغائل بأنها واجبات، بأنها سنن ليست بواجبات، يسعك أن تتركها المرة بعد المرة، ويسعك أن تتهاون عنها في الأحايين، أما أن تواظب على تركها هذه المواظبة التامة فإن هذا عندهم موجب للإثم والتأثيم والعقوبة، وموجب للفسق ورد الشهادة. من المسلمين من يواظب على ترك الجماعة ويواظب على ترك السنن الوتر والرواتب وما إلى ذلك، وإذا نوصح يقول إنها سنة، نقول نعم سنة، يسعك أن تتركها في بعض الأحيان، أما أن تجعل من شأنك ودأبك المواظبة على ترك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وحظ عليها وعظم شأنها، فهذا لا ينبغي ولا يليق، وأنت معرض بذلك للتأثيم والوعيد. وهذا كما يجري في المندوبات يجري كذلك في المكروهات، بعض الأشياء التي كرهها الشرع كراهة شديدة، إذا واظب عليها الإنسان فإنها قد ترقى إلى درجة التحريم، فليس الفعل مرة بعد مرة كالمواظبة على الشيء من الأشياء. فبعض الأشياء التي مثلا بعض الألعاب التي تكون مكروهة لبعض الناس، وينص بعض العلماء على أنها مكروهة، لا يصلح من الإنسان أن يداوم عليها مداومة تامة فيجعلها شغله الشاغل، فإنها ترقى بذلك إلى التحريم. فكما أن المندوب بالجزء قد يرقى إلى الواجب بالكل، فكذلك المكروه بالجزء قد يرقى إلى المحرم بالكل. فهذه مسألة مهمة وعظيمة، ولها ما يشهد لها من النصوص ومن كلام العلماء رحمهم الله. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف من الإلزام بقيام الليل وذم من لا يفعله. فقيام الليل من الأشياء التي أثنى الله عز وجل بها في القرآن على عباده المؤمنين، وجاء فيها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترغيب شديد، فلا يليق بالمسلم أن يواظب على تركها فلا يكون له من قيام الليل نصيب عمره كله. نعم يتهاون عنها في الأحيين وفي المرة بعد المرة وفي الأسبوع وفي الشهر، لكن لا يجوز له أن لا يكون له نصيب منه أصلا ولو الركعتان مثلا، هذا لا يصلح ولا يليق. ومن أراد أن يزداد توسع في هذه المسألة فليراجع الموضع المشار إليه من كتاب الموافقات، فقد أحسن فيه وأفاد عليه رحمة الله. وإن كان قد توجد بعض المنازعة في الأمثلة، بعض المنازعة في الأمثلة، لكن لا يضر، المقصود تقرير الأصل العام، ثم ينزل على تلك الأفراد أفراد المسائل بحسب حكمها في الأدلة الأخرى. ثم قال الناظم عليه رحمة الله في مسألة أخرى كذلك من مهم مسائل فروض الكفاية، قال: وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية؟ خلاف ينجلي. وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية؟ خلاف ينجلي، أي للعلماء خلاف في الشروع في فروض الكفايات، هل يجعلها لازمة أو لا؟ بمعنى من شرع في فرض من فروض الكفاية هل يلزمه أن يستمر أو يجوز له أن يترك ولا يستمر فيه؟ هما قولان للعلماء. واختلفوا فيه تأصيلا واختلفوا في بعض فروعه، وإنما جاء الاختلاف في التأصيل من جهة بعض الفروع، من جهة بعض الفروع التي ورد في النصوص أو في كلام الأئمة أن من شرع فيها لا يجوز له أن يرجع منها، لا يجوز له أن يرجع عنها. لكن من حيث العموم لم يأتي في الشرع دليل يصلح أن يعتمد كأصل في أن الشروع في فرض الكفايات يجعلها متعينة، فلهذا يقال الشروع في فرض الكفاية لا يجعله متعينا، إلا إن وجد في أدلة الشرع ما يقتضي التعيين في بعضها. ولهذا تكلم العلماء في الضوابط التي يتعين بها واجب الكفاية، يكون واجب كفاية فينقلب إلى كونه واجب عين، تكلموا في هذه الضوابط. والذي يتحرر منها إن شاء الله تبارك وتعالى أربعة ضوابط ينقلب بها الواجب الكفائي واجبا عينيا. الضابط الأول هو أن يشرع في فرض من فروض الكفاية ثم إذا رجع عنه فإنه يترتب على ذلك مفسدة، إما مفسدة في غيره من الناس، وإما مفسدة في تعريضه لذلك الفرض للضياع. أما المفسدة في غيره فكما نص الله تبارك وتعالى على تحريم التولي يوم الزحف، من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يوم الزحف يعني إذا اجتمع العدو، إذا تصاف المسلمون مع أعدائهم وزحف هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء والتقى الصفان، فإن من حضر الصف إذا لم يكن عدد الكفار ضعفي عدد المسلمين فإنه لا يجوز لأحد أن يفر، وأن يوليهم دبره وينسحب من القتال، لما في ذلك من كسر قلوب الجند ومن الفت في عضد المجاهدين، فإن الخروج في ذلك الوقت إضرار بهم. قال الله: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إلا من يخرج ليهيئ نفسه إلى الرجوع لإصلاح سلاحه أو لباسه أو ما إلى ذلك، أو متحيزا إلى فئة، يعني يرى الضعف أكثر في جبهة أخرى أو في فئة أخرى، فينصرف إليهم وينحاز إليهم ليعاونه. أما فيما عدا هذا فيحرم. فهذا يفيد أن هذا الرجل شرع في فرض كفاية وهو جهاد الطلب، لكن لما صار انسحابه وتركه يترتب عليه مفسدة حرم عليه الرجوع، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب من الموبقات. فيقال في كل ذلك: إذا كان تأخر الإنسان واستئخاره عن فرض كفاية يترتب عليه مثل هذه المفسدة فإنه يحرم. وكذلك إذا كانت المفسدة من جهة أخرى، كأن مثلا يراه بعض الناس ذهب إلى امتثال فرض من الفرائض، فرض من فروض الكفايات، فلعلمهم أنه ذهب ليقوم به يتركونه ولا ينشغلون به ولا يتابعون حصوله من عدمه، فلا يجوز له أن يترك، لأنه إن ترك قد يفضي إلى تضييع الواجب الكفائي، فلا يجوز له أن يتركه. إن تركه لغيره وأعلمه وقام به من يكفي فله ذلك، أما أن يتركه من غير أن يعلم أن غيره سيقوم به أو من سيكفي سيقدر عليه فإنه لا يجوز له ذلك. الضابط الثاني: أن يتعين فرض الكفاية من جهة أنه لم يعلم به غيره. إذا مثلا وجد صبيا ويأتي أن الحضانة من الواجبات، فإنه يجب عليه أن يلتقطه، لأنه إن لم يلتقطه سيتعرض ذلك الصبي للضياع. فالحضانة ها هنا التي هي فرض من فروض الكفاية على ما سيأتي تعلقت بهذا المكلف، وانقلبت من فرض عين إلى فرض من فرض كفاية إلى فرض عين من جهة أنه لم يعلم به غيره، لأنه هو الذي وجد ذلك الصبي في مكان لم يجده فيه غيره، فيتعين هذا في حقه فيلتقطه، ثم إن وجد له غيره ممن يحضنه وإلا تعين عليه. هذا في واجب لم يعلم به غيره. كذلك إذا كان مثلا في مكان وجد ومات فيه أحد المسلمين ولم يعلم به غيره، يجب عليه أن يبادر إلى تجهيزه. الضابط الثالث: أن يتعين بعدم القدرة. الأول، الثالث، الثاني تعين بعدم العلم، الثالث يتعين بعدم القدرة، بأن لا يقدر عليه غيره، كأن يكون بعض الواجبات الكفائية مثلا في جهاد استعمال سلاح لا يحسنه إلا هو، فيجب عليه أن يستعمله ويجب عليه أن يمتثل وأن يقوم بذلك الواجب. وكذلك مثلا إذا كان تعلم علم لا يتأهل غيره لتعلمه، ففئة من طلاب العلم يتأهلون لتحصيل مراتب الاجتهاد، وليس كل أحد يكون في هذه المرتبة، فإنها ليست إلا لقلة من الناس، فيتعين في حقه مثل هذا. لهذا نص العلماء على تعينه في حق من امتلك بعض الأوصاف من طيب السريرة ونقاء السيرة وحسن الفهم وجودة الإدراك وصحة الذهن وجودة الحفظ، فإنه يلزمه أن يتعلم العلوم الشرعية وهكذا، وهذا تعين للقدرة لا للعلم. الضابط الرابع: أن يتعين بتعيين الإمام. فإذا عين الإمام بعض الناس للحسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو للقضاء أو للخروج في الجهاد أو لتعلم العلوم الشرعية فإنه يلزمهم ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعة الإمام: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. استثنى الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله القضاء، قال: لعظم خطره فلا يتعين بتعيين الإمام، لذلك جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يفرون منه. لكن الذي ورد عن السلف هو الاستعفاء، لا الاختفاء لا الفرار، الاستعفاء يستخفي أو يفر قبل أن يطلبه الإمام، هذا وجد، لكن بعد أن يطلبه الإمام ويعينه يطلب الإعفاء، وله أن يطلب الاستعفاء إذا غلب على ظنه أن غيره ممن هو مثله أفضل منه سيقوم به، أما إذا علم أنه لا يوجد من يقوم به فإنه لا يجوز له أن يستعفي. وهذا يقال كما يقال في القضاء يقال في غيره كما سيأتي من فروض الكفايات، مسائل الإمامة مثلا، وهذه مسألة عظيمة الآن يحتاج إلى الوقوف عندها. كثير من الناس، كثير من طلاب العلم يستعفي من الإمامة ولا يطلبها ولا يبحث عنها من إمامة المصلين وإقامة الجمع وما إلى ذلك بدعوى أنه ليس بمؤهل، فهذا يسعه إن كان يعلم أن من هو مثله أو خير منه سيقوم بذلك المقام. أما إن كان لا يعلم ذلك ويغلب على ظنه أنه لا يوجد من هو مثله أو أفضل منه يقوم بذلك، فلا يسعه أن يتخلف، بل الواجب عليه أن يذهب ويقوم بالدعوة إلى الله عز وجل بإمامة المصلين وبتعليمهم، ويعتمد على الله تبارك وتعالى ويتوكل عليه ويسأله الإعانة، ولا يتكلف إلا ما يقدر، لا يتكلف إلا ما يعلمه ويقدر عليه. هذا ما يتعلق بهذه الضوابط التي يتعين بها فرض الكفاية. قد ذكر أشياء غيرها لكن هذا الذي يصح منها ويتحرر، والله أعلم. قال الناظم عليه رحمة الله: فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي. ذاك الخلاف أي الخلاف في التعين بالشروع، على الخلاف في التعين بالشروع إن بنى الخلاف في أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، وهي مقصوده بالتحمل ها هنا أي تحمل الشهادة. وهذا البناء توضيحه أننا إذا قلنا إن الفرض كفائي يلزم بالشروع، ثم هو تحمل الشهادة فشرع فيها، شرع في الشهادة، فإنها بالشروع صارت واجبة في حقه. فعلى القول بأنه يحرم أخذ الأجرة على كل واجب عين، فإنه يحرم أخذ الأجرة. فأخذ الأجرة ها هنا منبني على شيئين، على مسألة أصلية ومسألة فرعية. المسألة الأصلية هي وجوب فرض الكفاية بالشروع، والمسألة الفرعية هي حرمة أخذ الأجرة على الواجب العيني. فإذا شرع فيه تعين في حقه فحرم عليه أخذ الأجرة عنه، فلا يستقيم التحريم في هذه الصورة إلا بناء على الأمرين. إذا اختل أحدهما زالت الحرمة. فمن يقول بأن فرض الكفاية لا يتعين بالشروع يصير بعد التحمل يبقى مستحبا في حقه وله أن يأخذ عليه الأجر، وكذلك من يقول إنه يتعين لكن يجوز أخذ الأجرة على الواجب العيني إما بإطلاق وإما بتفصيل كما هو مذكور في محله، فإنه كذلك يجوز عنده أخذ الأجرة. هذا معنى قوله: فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي. بلي أي اختبر، ومقصوده هنا اختبر بناؤه على ذلك الخلاف كما قد وضحنا. قال رحمه الله: وغالب الظن في الإسقاط كفى، وفي التوجه لدى من عرف. الإسقاط أي إسقاط الطلب عن المكلفين، والتوجه أي توجه الطلب والخطاب بالفعل بامتثال فرض الكفاية على المكلفين. وهذا جواب عن سؤال: إذا كان واجبا كفائيا يأثم الجميع بتركه ولا يسقط عنهم التأثيم إلا بأن يقوم به الكفاية، كيف أعلم أن الكفاية قد حصلت أو لم تحصل؟ الجواب أن التكليف في هذا الباب مبني على غلبة الظن، فمن غلب على ظنه أنه قد قام به من يكفي سقط عنه الطلب، وهذا معنى قوله: غالب الظن في الإسقاط كفى. ومن غلب على ظنه أنه لم يقم به من يكفي توجه إليه الطلب ولزمه، وهذا معنى قوله: وفي التوجه لدى من عرف. من عرف أي من ميز مباني الأحكام في الشرع وأنها في مثل هذا الباب تنبني على غلبة الظن. قد نص على هذا الذي ذكره ناظم جماعة من أهل الأصول على أن الخطاب يتوجه بغلبة الظن في هذا الباب، فمن ظن أن فرض الكفاية قد قام به من يكفي سقط عنه الطلب، ومن غلب على ظنه أنه لم يحصل الكفاية بالامتثال أو لم يمتثله أحد توجه عليه أن يفعله. وهذا هو الذي ذكر أولا في الضوابط التي بها يتعين فرض الكفاية: إذا علم أو غلب على ظنه أنه لم يقم به غيره أو لا يقدر عليه غيره فإنه يتعين في حقه أن يفعله. ثم قال الناظم عليه رحمة الله معددا ما ثبت في الشرع من فروض الكفاية، وظاهره أنه قصد فيه إلى الحصر. قال: فروضه القضاء كنهي أمر، رد السلام وجهاد الكفر، فتوى وحفظ ما سوى المثاني، زيارة الحرام ذي الأركان، إمامة منه ودفع الضر، والاحتراف مع سد الثغر، حضانة توثق شهادة، تجهيز ميت وكذا العيادة، ضيافة حضور من في النزع، وحفظ سائر علوم الشرعي. هذه المسألة قلت عد فيها الفروض، فروض الكفايات، عد 20 مسألة منها. قد اعتنى العلماء من القديم بعدها بحصرها أو ذكر ما يتوجه على الناس منها، وهذا الموضع منه اعتنى فيه بعد ما صح عنده أنها فروض كفايات. قد أخرج أو ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن ابن المبارك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة، وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين. وهذا هو حقيقة فرض الكفاية، إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة، قال الحسن: وإذا اجتمعت العامة على تركها، يعني إذا تركه إذا تركها الجميع كانوا آثمين. قال: الجهاد في سبيل الله، يعني سد الثغور والضرب في العدو، وغسل الميت وتكفينه، هذا الثاني، والصلاة عليه، والفتيا بين الناس، وحضور الخطبة يوم الجمعة، ليس لهم أن يتركوا الإمام، ليس عندهم من يخطب عليه من يخطب عليه، والصلاة في جماعة. فهذه ذكرها الحسن رحمه الله، وهذا لعله أقدم ما وقفنا عليه من جهة القصد إلى حصر فروض الكفايات. فالشاهد أن هذا عمل قديم، وهو جمع فروض الكفاية. الناظم ها هنا رحمه الله ذكر 20 مسألة، وأكثرها مستفادة من مختصر خليل، مختصر خليل بن إسحاق، المختصر المشهور في المذهب المالكي، فإنه نظم في هذه الفرع أكثر ما ذكره خليل في أول كتاب السير، كتاب الجهاد. في أحكام الجهاد قال خليل بن إسحاق رحمه الله: الجهاد في أهم جهة كل سنة، وإن خاف محاربا كزيارة الكعبة فرض كفاية. الجهاد فرض كفاية، قال كزيارة الكعبة، يعني هذان اثنان. قال: ولو مع وال جائر على كل حر ذكر مكلف قادر. ثم ذكر النظائر، وهذه طريقة من طرق خليل في مختصره، وهي من مميزاته أنه يذكر النظائر، هذا من مميزات ذاك المختصر، فإنه مختصر شديد الاختصار، ويلتزم في الغالب المشهور في المذهب والمشهور على طريقة المغاربة. ومن ميزاته كذلك أنه يذكر النظائر، فيه بعض المفاسد، فيه بعض النقائص، لكن هو من أحسن ما يعتنى به من هذه الجهة أو من هذه الجهات. من مميزاته ذكر النظائر، فمثلا في التسمية، لما يذكر التسمية في الوضوء يستطرد فيذكر كل المواضع التي ورد في الشرع فيها استحباب التسمية. وها هنا لما ذكر فرض الكفاية استطرد فذكر ما صح عنده أنه فرض كفاية، فقال: كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ودفع الضرر عن المسلمين والقضاء والشهادة والإمامة والأمر بالمعروف والحرف المهمة ورد السلام وتجهيز الميت وفك الأسير. هذه التي ذكرها خليل بن إسحاق رحمه الله، وهو في هذه هذا حذو عبد الغفار القزويني رحمه الله، صاحب الحاوي، الحاوي الصغير في فقه الشافعية، وهو مطبوع، محققون مطبوع، فإن هذه الألفاظ هي نفسها ألفاظ القزويني هذا الشافعي، وهذه شيء معمول به عند أصحاب المختصرات، أحدهم يحذو حذو الآخر، فهذا ابن شاس صاحب الجواهر الثمينة رتبه على حسب ترتيب الغزالي في الوسيط، وهذا خليل بن إسحاق تبع في بعض المواطن ابن الحاجب، وتبع في بعض وقيل العكس، وتبع في بعض المواطن هذا القزويني، وتبع في بعض المواطن ابن غلاب في الوجيز، وهكذا يأخذ بعضهم من بعض، فهو تابع لذاك. ثم الناظم صاحب المراقي تبع خليلا، فنظم هذه المسائل التي ذكرها خليل وزاد عليها أشياء فأوصلها إلى 20 فرضا، الكلام عليها تفصيلا مبسوط في محله من كتب الفقه، لكن نتكلم عليها إجمالا بما يليق بها في كتابي من كتب الأصول. فذكر الأول هو القضاء، والمعنى أنه يجب أن يقوم بعض المسلمين بالقضاء وفك النزاعات، وهذا لا شك في وجوبه والاختلاف فيه. والثاني ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في خصوص القيام وتأهل بعض الناس إلى تعلم ما يؤمر به وما ينهى عنه والدعوة إلى الخير، يجب أن يكون في الناس من يقوم بهذا ويأمر الناس بالأوامر الشرعية المتعلقة بحقوق الله عز وجل بحقوق المخلوق. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو غير إنكار المنكر إذا حضره. إنكار المنكر إذا حضره واجب متعين في حق كل أحد. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإنكار المنكر إذا حضره مسلم لا يسعه إلا أن يغيره بأحد المراتب الثلاثة على حسب حاله. لكن الأمر بالمعروف عموما والانتصاب له ودعوة الناس إلى الخير هذا من فروض الكفاية التي يجب أن يكون في المسلمين من يقوم بها. إذا عين الإمام من عينه كالحسبة في الزمن الماضي، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآن في بعض في البلاد السعودية، فيتعين فيهم ذلك ويقع الفرض عن الباقي. إذا لم يكن ولي الأمر معينا لمحتسب يقوم بهذا، فإنه يجب على من تأهل عليه تأهل له وقدر عليه أن ينتصب له وأن يعتني به، وإلا أثم الجميع. الثالث رد السلام، وهذا محله إذا سلم جماعة أو واحد على جماعة، فيسع الجماعة المسلمة عليهم أن يرد واحد منهم. أما إن كان واحدا فإنه يتعين فيه الرد. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد ذكر هذا الفرض الشافعي رحمه الله في الرسالة، وذكر قول الله عز وجل: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ثم بين وجه كوني رد السلام فرض كفاية من هذه الآية. قال: فرد القليل جامع لاسم الرد، والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا. يعني ما دام رد الواحد أو الأقل فقد حصلت الكفاية. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التنصيص على مثل هذا في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنه. هذا في السلام، فكذلك في رد السلام، والحديث في الصحيحة. يلحق برد السلام تشميت العاطس إن كانوا جماعة، فرد واحد أو فشمته واحد إن حمد العاطس الله تبارك وتعالى أجزأ عن الباقي، وإلا تعين في حقه لأنه من حقوق المسلم على المسلم. الرابع جهاد الكفار، والمقصود به جهاد الطلب لا جهاد الدفع. جهاد الطلب الذي يقصد به نشر دين الله عز وجل في الآفاق وفي الأقطار، أما جهاد الدفع فهو من حيث الجملة متعين على كل أحد، وهذا باعتبار العموم، وإلا فلكل واحد منهما من الأحكام ما هو مبسوط في محله من كتب الفقه والكتب المختصة بهذا الباب. الخامس الفتوى، وقد مضى في كلام الحسن رحمه الله التنصيص عليها، فيجب أن يكون في المسلمين من يقوم بإفتائهم فيما يعرض لهم من أمور دينهم. السادس قال: حفظ ما سوى المثاني. ما سوى المثاني أي ما سوى الفاتحة، لأن الفاتحة حفظها فرض عين على كل مكلف، لكن ما عدا الفاتحة وهو بقية القرآن فإنه يقول إن حفظه واجب كفائي، لأنه يجب أن يكون في المسلمين من يحفظ القرآن ومن يعلمه لأبناء المسلمين. وهذا يمكن أن يرد إلى حفظ الدين عامة وحفظ علوم الشرع، فإن من الدين ومن حفظ علوم الشرع حفظ كتاب الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى قد تكفل بنفسه بحفظه، فحفظه من السنن الكونية ليس من الواجبات الشرعية. الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا بخلاف الكتب السابقة التي كلف الله عز وجل أهلها أن يحفظوها. قال الله: بما استحفظوا من كتاب الله، فلم يحفظوها وحرفوها، لكن القرآن تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه. ولهذا أكثر من تكلم في هذا الباب لم يذكروا حفظ القرآن أو ما زاد على الفاتحة في هذا الباب، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه. الثامن زيارة الكعبة. زيارة الكعبة وهو مقيد عند القائل به مرة في السنة، قال وهو مراد الناظم بقوله: الحرام ذي الأركان. زيارة الحرام ذي الأركان، الحرام صفة لموصوف محذوف وهو الكعبة أو البيت الحرام ذي الأركان، أي صاحب الأركان. نقصد بالأركان أركان البيت الحرام الأربعة: الركنان اليمانيان والركنان الشاميان. فزيارة البيت عدها بعض العلماء من الواجبات الكفائية، أن لا يخلو البيت من زائر في السنة، وقد أخرج الفاكهي في أخبار مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال: قيام دينهم، والذي نفسي بيده لو تركوه عاما واحدا ما نوظره، يعني ما تركه وما أهمله ولا أهلكه. وهو الأثر هذا في المصنف من طريق سالم بن أبي حفصة عن ابن عباس بلفظ: لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما واحدا ما مطروا. ولا أدري هذه ما مطروا محرفة من ما نوظروا أو هو لفظ آخر، ورأيتها في بعض الكتب ما تطرا، وهذه الظاهر أنها تصحيف، لكن اللفظان في الفاكهي ما نوظروا وفي المصنف عبد الرزاق ما مطروا، ولا أدري أيهما أصوب، لكن الذي يظهر أن المقصود ما في الفاكهي، لا ما نوظروا يعني ما تركوا ولا أهلكوا. ومن أجل هذا الذي ذكره ابن عباس عده بعض العلماء من الواجبات الكفائية، أنه يلزم الناس أن لا يعطلوا الكعبة في كل عام من زيارة. قال النووي في الروضة، في روضة الطالبين، قال: ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة، قال: هكذا أطلقوه، ينبغي أن تكون العمرة كالحج. إذن المقصود أن يكون في البيت عامر وطائف ومصل وذاكر وما إلى ذلك. التاسع: الإمامة، والمقصود به الإمام الكبرى. والإمام الكبرى انعقد إجماع المسلمين المعتبرين في الإجماع على لزومها، فلا خلاف إن شاء الله تبارك وتعالى في لزوم إقامة الإمام الذي يحكم بين المسلمين ويحفظ عليهم حدودهم ويقيم لهم من يقضي بينهم في النزاعات وما إلى ذلك من الوظائف. قال العاشر: دفع الضر الذي وقع على من لا يستحقه. هو قال دفع الضر، والمقصود دفع الضر الذي وقع على من لا يستحقه من المسلمين. مر في كلام الحسن رحمه الله دفع الضر عن المسلمين، وهذا مثل فداء الأسار، إذا وقع بعض المسلمين في الأسر يجب على من قدر على السعي أن يفكهم من أسر أن يفعل، وكذلك دفع الصائل، دفع الصائل على من صال عليه يجب عليه أن يعاون، كما قال مالك رحمه الله: إذا قوطع له في الطريق فإنك استرجع وتعاونه. وهذا مما يفرط فيه كثير من المسلمين، يرون المعتدي يعتدي، السارق والغاصب والظالم يعتدي على بعض المسلمين ولا يتدخلون ولا يحركون ساكنا، وهذا والله مما لا يحل له ما داموا قادرين. نعم، من خشي على نفسه، كان المعتدون أكثر خشي على نفسه الضرر، فإنه لا يلزمه، لكن المقصود الخشية الحقيقية ليس خوف الجبن، أما الخوف مجرد الخوف من اللصوص فلا يجوز له، يجب عليهم أن يعاونوا من صال عليه غيره من الظلمة من سارق أو بشر أو حيوان أو ما إلى ذلك. ومن ذلك كذلك إطعام الجائع، في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وهذه أوامر أن يكون فيها المسلمين من يقوم بها. قال سفيان رحمه الله: العاني الأسير، أي فك الأسارة، كما ذكر الناظم رحمه الله. ثم الحادي عشر: الاحتراف. الاحتراف ومر في كلام خليل الحرف المهمة، يعني التي يترتب عليها قوام شؤون المسلمين، مثل الحراسة والخياطة والنجارة والبناء وما إلى ذلك، احتراز من الحرف غير المهمة التي لا يترتب عليها قيام للمعاش، مثل تزويق الجدران والبيوت والسقف وما إلى ذلك، هذا ليس هو المقصود، المقصود الحرف المهمة. وهذا وقع في كلام كثير من أهل العلم، عده من الفروض، وأنكر ذلك ابن القيم رحمه الله غاية الإنكار، جعله من التوسع المنكر الذي لا يليق، وله في ذلك كلام طويل مفصل في فرض الكفاية، فإنه ذكر العلم وضبط الفرض العيني والفرض الكفائي كما سأذكره قريبا، ثم قال: وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب، علم الحساب، علم الهندسة والمساحة، وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها، وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين. نعم، من الناس من يعد حتى مثل هذا فرض عين، بل والله من الناس من عد اللحم فرض عين، فرض كفاية، اللحم قال أكله فرض كفاية، لأنه به تحفظ العقول وتصان الأبدان ولولا ذلك لما وجد العلماء ولا تسلط علينا الأعداء. يعني أكل اللحم يترتب عليه حفظ العقول حتى تبقى العلماء موجودة، يترتب عليه حفظ الأبدان، حفظ الأبدان حتى لا تسلط علينا الأعداء. هذا هو التوسع الذي أنكره ابن القيم رحمه الله. قال: وكل هذا هوس وخبط، فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله. فيا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا، حجاما، حاسبا، مهندسا، أو حائكا، أو فلاحا، أو نجارا، أو خياطا؟ هذا لا يصلح، لأن فرض كفاية يتعلق بعموم المكلفين. فلو قلت إن هذه واجبة على الجميع، فيعني أن الله أوجب على كل أحد أن يكون كما قال رحمه الله طبيبا، حجاما، حاسبا، مهندسا، وهذا لا يصح. ولهذا التوسع في هذا الباب لا يصلح، ينظر إلى الأدلة الشرعية، ما ألزمت به لزيمة، وما لم يلزم، ما لم يلزم به الناس يفعلونه بمقتضى العادة، أو يقال إنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما إدخاله في الواجبات فقد أنكره ابن القيم رحمه الله كما رأيت. قال الناظم رحمه الله: ذكر الثاني عشر هو سد الثغور، والثغور هي المنافذ التي يتوقع دخول العدو على المسلمين من جهتها، وهذا لا شك أنه واجب، مضى في كلام الحسن رحمه الله عده من الواجبات. الثالث عشر قال: حضانة، هذه تقال بالفتح وتقال بالكسر، حضانة وحضانة، والمقصود التقاط الصبي. إذا وجد صبي يجب على المسلمين أن يكون فيهم من يلتقطه ويحفظه، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. الرابع عشر والخامس عشر قال: توثق شهادة. توثق يقصد به كتابة الحقوق، كتابة الحقوق، يكتب بعض المسلمين حقوق بعض المسلمين على بعض، وهذه من شؤون القضاء، فوجوب القضاء يدخل فيه التوثق. إذا رأى الإمام أن بعض الحقوق لا تحفظ إلا بالتوثق كتبها ووثقها، وإذا رأى غير ذلك فلا. لهذا لا يصلح أن يعد بإطلاق من فروض الكفاية، بل هو تبع للقضاء، وقد يرى القاضي التوثيق في بعض الأحوال وقد لا يرى التوثيق، وقد يطلب المستحق التوثيق وقد لا يطلب التوثيق. إذن هو ليس واجبا بإطلاق، إنما هو تبع لإحكام القضاء ومسائله. وأما الشهادة فكذلك، المقصود بها هنا التحمل، تحمل الشهادة للأداء، لأن الأداء يختلف، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا عينيا، أما التحمل فهو الواجب في الجملة، أن يكون فيها الناس من يتحمل الشهادات، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي أن من دعي إلى تحمل شهادة فلا ينبغي له أن يتأخر عنها إذا لم يكن له في ذلك ما يمنعه، وهذا بأمر الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. السادس عشر تجهيز الميت، والمقصود بتجهيز الميت ما يشمل تغسيله ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم دفنه، كل هذه تدخل في التكفين، وهي كلها واجبة لا اختلاف إن شاء الله عز وجل في وجوبها، وقد مضت في كلام الحسن رحمه الله كذلك. السابع عشر قال: عيادة المريض. وعيادة المريض مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء في الصحيح، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وتشميت العاطس، ونصر المظلوم، وإبرار القسم. فالشاهد بعيادة المريض، ومن أجل هذا عده بعض العلماء من فروض الكفايات أنه يجب أن يقوم به بعضهم، وقد ذكر هذا عن بعض أهل العلم، ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، ثم قال: وخالفهم جمهور العلماء فقالوا: ليس تشميت العاطس من هذا الباب، وكذلك عيادة المريض، وإنما ذلك ندب وفضيلة وحسن أدب أمر به للتحاب والألفة. فهذا ابن عبد البر يقول إن جمهور العلماء على إسقاط عيادة المريض من هذا الباب، وإنما هو شيء مستحب، إذا فعل وإلا فلا يلزم، إنما أمر به على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. أما تشميت العاطس فهو أسوة ترد السلام، إن كان واحد فقد تعين، لأنه من حقوق المسلم على المسلم، إن كان أكثر من واحد يجزئ أن يرد أحدهم. قال رحمه الله: الضيافة، عد الضيافة كذلك من فروض الكفايات، والمعروف أنها فرض عين على من توجهت عليه الضيافة، فهي من حق الضيف المسلم على من نزل به أن يكرمه، واختلف العلماء هل هي على أهل الحضر وأهل المدر، أو هي خاصة بأهل البوادي فقط؟ والمعروف عن مالك رحمه الله أن الضيافة لازمة على أهل البوادي، لأنها الحواضر يوجد الفنادق نحوها، وهذا يشير إلى أن المأخذ في الإيجاب ليس هو مطلق الضيافة، إنما المأخذ أن لا يجد عند من ينزل عليه، وأن لا ينزل لا يجد بيتا يأوي إليه، ولا يجد من يطعمه، ما إلى ذلك. وهذا بهذا الاعتبار لا يكون الإيجاب متعلق بالضيافة، يكون متعلقا بدفع الضرر عن المسلمين، كما أن التقاط الصبي في الحضانة يجب، ودفع الثغور يجب بدفع الضرر عن المسلمين، فكذلك هذا إنما هو يجب بدفع الضرر عن المسلمين، أما فيما عدا ذلك فلا، فهو إما واجب عين إن نزل به بعينه ضيف يكرمه وهو حق له عليه، وإما أن الوجوب متعلق برعاية شؤون المسلمين ودفع الضرر عنهم. التاسع عشر قال: حضور من في النزع، يعني يحضر من كان في مرض الوفاة ليلقنه الشهادة أو ليقيم بشؤونه أو ما إلى ذلك، وهذا كذلك يقال فيه. أما بخصوصه هو كفرض فهذا لا أعلم أنه ورد في الشرع ما يدل على فرضيته، أما إذا احتاج إلى أن يقوم من يقوم بشأنه من تنظيف أو ما إلى ذلك، فهذا قد يرد إلى تجهيز الميت، أو يرد إلى دفع الضرر عن المسلمين إذا كان عليه ضرر في جهة التنظيف أو ما إلى ذلك، أما إن كان له من يقوم به فلا يوجد ما يدل على وجوبه. الأخير حفظ سائر علوم الشرع، يعني هذا آخر ما ذكره الناظم من فروض الكفايات، حفظ سائر علوم الشرع، أي سائر يعني البقية مأخوذة من السؤر الذي هو بقية الشراب في الإناء، فسائر أي بقية علوم الشرع، بقية بعد ماذا؟ يعني بعد الفرض العيني، لأن العلماء اتفقوا على أن من العلم ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ضابط فرض العين كما ذكر إسحاق رحمه الله فيما حكاه عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله، أنه ما يحتاج إليه المسلم من وضوئه وصلاة وزكاة وسائر حالاته التي تعرض له، وزكاته إن كان له مال، والحج ما إلى ذلك، هذا هو ضابط الواجب العين، واجب العلم العيني، ما يحتاج إليه من أموره التي يدخل فيها. وقد فصل ابن القيم رحمه الله هذه الأشياء الأربعة، هذه الأشياء التي تجب على المكلف من العلم، إلى أربعة أنواع في الكتاب المذكور في مفتاح دار السعادة. النوع الأول علم أصول الإيمان، علم أصول الإيمان التي لا يستحق اسم الإيمان إلا بها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر. القسم الثاني علم الشرائع التي يلزم المسلم أن يفعلها. القسم الثالث أو النوع الثالث علم المحرمات، أصول المحرمات التي يجب عليه أن يجتنبها، يتعلمها حتى لا يقع فيها. والرابع علم أحكام ما دخل فيه من المعاملة والعشرة في البيع أو نكاح أو طلاق أو ما إلى ذلك، فكل ما دخل فيه من هذه الأحكام لزمه أن يتعلمه. أما ما عدا هذا فهو من فروض الكفاية، يلزم المتأهلين من خاصة المسلمين أن يتعلموه ليقوموا بما يترتب عليه من قضاء أو فتوى. هذا آخر ما ذكره الناظم رحمه الله من الفروع، ثم ختم الباب بقوله: وغيره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة. هذا كذلك من تنبيهات الشهاب القرافي، وهو أن الكفاية كما تتصور في الوجوب تتصور كذلك في الندب، فمن المندوبات ما هو مندوب على الكفاية، إذا قام به من يكفي كفوا عن الآخرين. قال: كالإمامة، مقصوده بالإمامة الإمامة في الصلاة، لأن الإمامة الأولى التي مضت هي من فروض الكفاية هي الإمامة الكبرى ولي الأمر، أما الإمامة هنا فهي إمامة الصلاة، هو مبني على أن صلاة الجماعة سنة مندوبة، إذا كانت صلاة الجماعة سنة مندوبة فالإمامة سنة مندوبة، لكن على القول أن صلاة الجماعة واجبة وهو قول الجماعة من المحققين من العلماء، فإن الإمامة تصير من النوع الأول وهو الواجب الكفائي لا المندوب الكفائي، ويصير الواجب الكفائي في الإمامة نوعان: الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى. الإمامة الكبرى في على أمور المسلمين وعلى نواحيها وضواحيها على حسب ما يحتاج إليه الإمام، وإمامة الصلاة كذلك تدخل فيه. قال: والبدء بالسلام، هذا كذلك على أن يفشى السلام مندوب مستحب، فإذا كانوا جماعة أجزأ أن يسلم عنهم واحد كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموطأ الذي ذكرته قبله. قال: والإقامة، أي إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، فإن يستحب للجماعة أن يقيموا، فإذا قام أحدهم أجزأ عن الآخرين. وعلى القول بأن الإقامة واجبة تصير كالأذان من فروض الكفايات لا من المندوبات الكفائية. هذا آخر الباب وبه تمام باحث الأمر. فأحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر وأعان، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.